لأخ لأب انتقل إلى رحمة الله وكان متزوجا ولم يخلف، وله أخت شقيقة وأخت من أمه وله أخت من أبيه، فما قسمة ميراثه؟ من مات وخلف زوجة وأختا شقيقة وأختا لأم فإن للزوجة للأخت الشقيقة النصف، وللأخت لأم السدس فرضا، وللزوجة الربع، وللأخت وفيه أخ. نعم، هو يقول أخي لأبي توفي. وأما الأخ لأب وأخته لأب فالباقي لهما للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.